الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله، ربنا يبارك فيكم كل سنة وانتم طيبين. مفاجآت الأيام، يا ترى بكرة مخبلنا إيه؟ الناس مرعوبة من بكرة يا جماعة، الناس عندها رعب من الأيام ومن مفاجآت الأيام ومن اللي بكرة مخبهولها. كانت جارتنا وكانت بنت زي القمر، وكان أي شاب يتمنى إن هو يتقدم لها، يتقدم لها شاب مفيش زيه، بقى كل البنات بتحسدها على الجوازة الجميلة اللي هي اتجوزتها. سافر بعد شهور من الزواج عشان يشتغل بره في الخليج أيام، وجي خبر فجأة إنه عمل حادثة مات بعد ما كانت حامل في طفل منه. حياتها اتحطمت واتقلبت السعادة والضحكة اللي كانت في حياتها لقصة من قصص المآسي. وانا كان ليا واحد صاحبي وكان شاب قوي وعافي وحي، ونزل يشتغل عشان يجيب رزقه. اشتغل في مصنع، وقف على مكنة وهو بيتكلم مع واحد ومش واخد باله المكنة طيرت ايديه اتقطعت، ساب تعليمه وحصل له مشاكل كبيرة في حياته بعد ما كانت حياته ماشية كويسة جدا. وانا كنت اعرف واحد كان قوي وكان كويس وكان يعني ياما هنا ياما هناك، جاله ورم في حتة من جسمه، راح يعمل تحاليل واشعة طلع سرطان، كل حاجة في حياته اتقلبت. الناس من كتر اللي شافته يا جماعة في الدنيا بقت مرعوبة من الايام اللي شافته حصل للناس، مرعوبة انه يحصل لها. يا ترى انا الايام مخبيها لي ايه؟ يا ترى بكرة مخبي لي ايه؟ الغيب، قضية الغيب والرعب من الغيب والرعب من بكرة، هو ده الموضوع بتاع حلقة الليلة. وعنده مفاتح الغيب، الله هو الذي يملك بكرة، الله هو الذي يملك انه يأمن لك الطريق اللي انت ماشي فيه، الله هو الذي يملك انه يديك عطاء الامان في المستقبل من مفاجآت الايام. نامت عيون وباتت عيون في امور تكون او لا تكون، ان ربا كفاك بالامس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. ابشروا يا جماعة، اطمنوا يا كل اللي عارفين ربنا، اطمنوا يا كل اللي عايشين عشان ربنا، مفيش مفاجآت باذن الله سبحانه وتعالى. سفن الغيب لا تأتي الا بالفتح والنصر والمدد من عند الله. ربنا طمن قلب النبي، قال له ولا الاخرة خير لك من الاولى. طمنوا على مستقبله وعلى مستقبل الدعوة، الفتح هو اللي جاي والنصر هو اللي جاي. يا كل اللي عارفين ربنا، انتوا لسه ما شفتوش فرج ولسه ما شفتوش فتح، واللي مخبيهولكوا الايام هو الامان من ربنا، عطاء الامان من الله امام مخاوف الانسان من الايام. تعالوا نعيش مع جنة قول الله، وعنده مفاتح الغيب. وعنده مفاتح الغيب، يعني ايه وعنده مفاتح الغيب؟ بكره غيب، المستقبل غيب، الاخره غيب، اللي جوه قلوب الناس اللي حواليا الوقت تجاهي ده غيب، انا جوايا حاجات بالنسبه لي انا غيب، السماوات والارض واللي فيها غيب، حاجات كتير قوي في حياه الانسان. يا ترى رزق بكره ايه؟ يا ترى هروق ولا مش هروق؟ يا ترى المشكله اللي تعباني هتفرج ولا مش هتفرج؟ الغيب مصدر خطر عند الانسان ومصدر قلق وتوتر بالنسبه للانسان. وعنده مفاتح الغيب، يعني ايه مفاتح الغيب؟ ربنا بيشبه الغيب ده ان هو في خزاين، والغيب ده كنوز جواها، كان الغيب والمعلومات بتاعه مستقبلك والمعلومات بتاع اللي تخصك في مستقبلك كنوز جوه خزن ما حدش معاه مفتاحها غير ربنا، او مستندات خطيره تخص مستقبلك ومستقبلك وما حدش يعرف ده غير ربنا. اللي متقدم لك ده هيبقى سبب سعادتك ولا سبب شقائك؟ ابنك اللي انت فرحانه بيه، الولد اللي جالك بعد ست بنات، هيبقى سبب سعادتك ولا سبب شقائك؟ تختار الطريق ده ولا تختار الطريق ده؟ تعمل ايه؟ تمشي فين؟ مفاتح الغيب، الانسان لو عارف المعلومات اللي تخص مستقبله لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. عشان كده ربنا قال اللي عنده المعلومات دي، اللي عنده المستندات والوثائق ده هو ربنا بس سبحانه وتعالى. تعالوا له وهو يامن لكم مستقبلكم. ايه رايكم في المعادله الجميله دي؟ وعنده مفاتح الغيب. عشان كده اول وصف للمؤمنين في القران، تخيلوا يا جماعه هو الحلقه بتاعتنا الليله، اول وصف للمؤمنين في القرآن الذين يؤمنون بالغيب. لو دورتوا في قواميس اللغة كلها على كلمة الايمان مش هتلاقوا جذر اسمه الايمان، انما هتلاقوها في مادة الامان، امنة، مادة الامان، يعني الذين يؤمنون بالغيب. اللي عندهم امان للغيب، اللي عندهم امان لبكره، اللي مطمنين للغيب اللي هم مش شايفينه لان هم موقنين بالله سبحانه وتعالى. شفتوا الامان للغيب ده من صفات المؤمنين قد ايه؟ يا جماعه مقصد الدرس ده، مقصد الدرس ده بنتكلم عن الغيب ليه؟ لان كل اللي بياخدوا مهدئات واللي بياخدوا كل اللي تعبانين نفسيا ده معظمهم بسبب الغيب وبسبب بكره مخبي لي ايه؟ والايام منتظره لي مفاجات شكلها ايه؟ الناس نوعين يا جماعه، نوع مطمئن باسباب الدنيا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها، ونوع مطمئن بالله. يا ايتها النفس المطمئنه، النوع اللي مطمئن بالله ده شعار جنتي في صدري، والنوع الثاني شعاره حريقه في صدري. يا كل واحد في قلبه حريقه، يا كل واحده جواها حريقه خوف من الايام. سلموا نفسكم لربنا هو الذي يسيركم، خلي ربنا هو اللي يامنك في طريق الحياه، خلي ربنا هو اللي يوصلك وهو اللي ينجيك من مخاطر طرق الحياه. تعالوا نفهم آية هتفهمنا الناس تعبانة ليه. إن الإنسان خلق هلوعا، زمن الهلع والفزع، زمن البانيك أتاكس، زمن الفزع ونوبات الهلع اللي بتيجي للإنسان. الإنسان خايف من كل حاجة، خايف من السكر وخايف من الضغط وخايف من مضاعفات المرض وخايف على كل حاجة وخايف من كل الناس وخايف على كل حاجة في ايديه. الانسان خايف يا جماعة. الهلع حول الارض الجحيم، هلع الانسان على رزقه، خلى فيه حروب من الوقت، البلاد بتقومها عشان المية والسيطرة على منابع المية. الناس مرعوبة على رزقها، مرعوبة على بق المية اللي ربنا ضمنهولها من قبل ما يخلقهم ب50,000 سنة. الناس مرعوبة يا جماعة على صحتها. شوفوا الابحاث العلمية في الادوية الجديدة اللي بتعالج الامراض المستعصية بتنفق عليها مليارات ممليارة. قد ايه الناس مرعوبة على مصالحها. عشان كده السجون والمعتقلات اللي الحكام الظلمه بيعملوها، الحروب العالميه الجباره اللي بتقوم ما بين الدول، كل ده هلع من الانسان على مصالحه وعلى مستقبله. ان الانسان خلق هلوعا، والشيطان بيضرب على دي. الشيطان يعد، الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان بيفضل يخوف الانسان من بكره عشان يستعبده برعبه من بكره. والانسان سر تعاسته كلها يحسبون كل صيحة عليهم، كل مشكلة صغيرة يقول ده هتكبر وهتبقى مصيبة وهتبقى كارثة، خايف من كل حاجة. والنتيجة والحصاد، ربع مليار بني آدم على وجه الأرض مدمن مخدرات، 10% من شعب مصر مدمن الترامادول والمخدرات، ما يقدرش يتوازن نفسيا في الحياة من غيرها. 200 مليون بني آدم على وجه الأرض مصابين بالاكتئاب النفسي، من كل 4 في أمريكا واحد مريض بالاكتئاب النفسي، 4,000 واحد بينتحروا يوميا. إن الإنسان خلق هلوعا. تعالوا ما نشوف بقى عطاء الأمان، تعالوا ما نشوف بقى ربنا ادى للصالحين عطاء من أعظم أنواع العطاءات اللي ناس كتير غفلة عنها، اسمه عطاء الأمن في الحياة، عطاء الأمان بالله. واحد وكيف أخاف، كلمة جبارة خرجت من قلب سيدنا إبراهيم قبل ما تخرج من لسانه. أخاف إزاي وأنا معايا ربنا؟ أخاف إزاي وأنا معايا مصدر الأمان في الكون كله؟ يا رب يا أمان الخائفين، يا رب يا حصني وكنزي وملاذي، يا رب وكيف أخاف. سيدنا إبراهيم بيقول فأي الفريقين أحق بالأمن؟ واقف قدام بلد وهو لوحده بيقول لهم فأي الفريقين؟ فريقين مين؟ انت معاك حد، معايا الكون كله، الكون كله جنود لربنا وربنا من قبلهم سبحانه وتعالى. تشوفوا قول الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم. اللي بيقرب من ربنا، ربنا بيتولاه، بيأمنه في الحياة. يا جماعة أحد المفسرين الكبار اللي عامل تفسير من التفسير الواقعية كان أيام حاكم من الحكام الظلمة وكان مهدده هو وإخوانه، فبيقول قاعد هو وإخوانه مرة بيكلموا في التهديدات المرعبة اللي عليهم، فواحد منهم في وسط القعدة قال إيه يا جماعة؟ هو ربنا مات؟ المفسر بيقول انتفض قلوبنا كلنا بالإحساس بالأمان بالله، الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. كلمة تطمن، تطمن أي قلب يا جماعة. وكيف أخاف. اتنين، يا ايتها النفس المطمئنه، ايه العطاء ده؟ عطاء ان ربنا يسكب الامان في نفسيتك، ان ربنا يسكب الامان في نفسيتك، ان الناس كلها تبقى مرعوبه وخايفه، ان الناس كلها تبقى منهاره وانت مطمن، ان الله ينزل سكينته على قلبك. العز بن عبد السلام دخل على حاكم ظالم قعد يامره وينهاه، قالوا له انت ما خفتش منه ازاي؟ ده قتل قتله. قال لهم ذكرت الله فصار في عيني كالقط زي القطة. ابن تيمية في قتال التتار كان يقول لقائد المسلمين اوقفني موقف الموت، شوف المكان اللي يقف فيه لازم يموت ويتقتل، وقفني المكان ده، انا مش خايف ومعايا ربنا سبحانه وتعالى. معاذ بن جبل لما جه الطاعون في الشام الناس مرعوبة وهو يقبل قرحة الطاعون ويقول لها ويقول لها اللهم إن هذا قليل وإنك تبارك في القليل. يبقى عطاء الأمن من الله. ثلاثة، ومنك السلام. الكلمة اللي بنقولها بعد كل صلاة، اللهم أنت السلام ومنك السلام. السلام يعني سورس أوف بيس، مصدر السلام في الحياة. الناس عايزة تعيش في بيس يا جماعة، حتى يقولك داين بيس، مات في سلام. بس الناس عايزة السلام مش السلامة. السلامة تاء التحديد اللي في الآخر، يعني سلامة في عملية، سلامة في سفرية، إنما السلام الشامل للحياة زي اسم الله المؤمن، يعني مصدر الأمان في الحياة. عشان كده وسلام عليه يوم ولد طول الدنيا، ويوم يموت في الموت والقبر، ويوم يبعث حيا في الآخرة. الثلاث مراحل عمرية بتاعت الإنسان اللي كلها مخاوف وتهديدات، ربنا ممكن يأمنك ويعيشك في سلام في كل مرحلة من مراحل حياتك. ومنك السلام يا رب، سلمنا يا رب، سلمنا وسلم لنا طريقنا يا رب. أربعة، وآمن روعاتي. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، آمن روعاتي، إن ربنا يأمن، إن ربنا يسكب الأمن في قلبك، إن ربنا زي أمنة النعاس. يا جماعة حرب ورعب وسيوف واستعداد، ودول نايمين. الأمن ده جابوه منين؟ من الله. أمنة النعاس ده، الأمن ده من الله سبحانه وتعالى. طيب في النهاية يا إخوانا، وإحنا بنتكلم عن عطاء الأمان في الحياة، عايزين نتكلم عن تأمين ضد أخطار الأيام، تأمين ضد أخطار المستقبل. مفيش حاجة، لا فلوس ولا رصيد ولا حاجة بتأمن. نعمل إيه يا رب؟ ربنا ادانا حصون، حصون أحراز للتأمين ضد أخطار المستقبل. واحد، اسمعوا معايا لأن الكلام ده خطير جدا، الكلام ده معلومات خطيرة جدا يا جماعة. واحد، أذكار الصباح والمساء. إيه؟ أيوة يا جماعة، نص مصايب حياتنا بسبب غياب أذكار الصباح والمساء. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق، ومن شر النفاثات، ومن شر شر وشر وشر وشر. قل أعوذ برب الناس، من شر الوسواس، شرور كتير. أذكار الصباح والمساء بنستعيذ بها منها، إنك أنت تقولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إنك تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يبقى ده أول حرز، أول حرز يا إخوانا، أذكار الصباح والمساء. تاني تأمين على المستقبل ضد أخطار الأيام، الدعاء. عشان كده النبي علمنا أدعية ضد مفاجآت الأيام. معقولة؟ أي والله، ضد مفاجآت الصحة. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. يا رب خليني صحيح وعافي الآخر يوم في حياتي. أدعية ضد مفاجآت الرزق. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول اللهم اجعل أوسع رزقي عند كبر سني وانقضاء عمري. يا رب كل ما عمري يزيد زود لي في الرزق. أدعية ضد مفاجآت زوال النعم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. الأحراز دي تسمعوها تاني وتكتبوها يا جماعة، وتعلقوها قدامكم على السرير اللي بتناموا عليه. يبقى تاني الدعاء، تاني حرز. ثالث حرز يا أخوانا، ثالث حرز، تعرف إلى الله في الرخاء. الالتزام، إنك تبقي ملتزمة، إنك تبقى متدين. الدنيا يا جماعة عمرها ما تصفى، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. ملك من الملوك كان بيحب جارية قوي، قال الحياة تصفى ليوم، دخل في جنينة جميلة وقفل عليه هو وهي، وقعد يداعبها ويضحك معاها. في وسط اليوم بيحدف عنباية في بقها، دخلت في القصبة الهوائية ماتت، كان هيجن. سابها لحد ما ريحة جسدها بعد الموت طلعت، وفي الاخر اضطر انه يدفنها. الايام مش هتصفى. طب الحل ايه؟ الحل ان الابتلاءات مش مفاجأة، هي الدنيا دار ابتلاء وان كنا لمبتلين. يبقى انت اللي فاجئ الابتلاء بالاستعداد ليه. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. استعد ليه ازاي؟ بسيطة، تعرف الى الله في الرخاء، اعبده وانت سليم يعرفك. في الشدة التزمي واطيع الله، لما هتقع في زنقة تقول يا رب ربنا يزيل الكرب عنك. رابع حرز، رابع تأمين للمستقبل ضد المخاوف وضد مفاجآت الايام وضد مخاوف بكرة، انك انت ما تتعلقش بالاسباب. ما تعلق، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب. انقلاب، اول ما بيحصل مشكلة بينقلب في علاقته بالله، لانه كان معلق دينه على الدنيا، معلق دينه على الاسباب. اوعوا، الاسباب خاينة يا جماعة، والدنيا خاينة يا جماعة. لازم ما نعلقش حياتنا ومستقبلنا غير على الله. هو الذي يسيركم، هو اللي ممكن يأمن لك خط سيرك، يأمن لك طريقك، يوصلك. الحرز الخامس، التدبر في خلق الله. التدبر، لما نبص للسماوات والارض كده ونفتكر قول الله ولا يؤوده حفظهما. اللي بيحفظ الكون ده ما يقدرش يحفظني. عشان كده الايه دي بنقولها قبل ما بننام، ايه الكرسي، لانك انت وانت نايمه عايزه ربنا يحفظك من الشياطين ومن مفاجآت الدنيا وبكره. ما تصحيش على حاجه مفزعه. اللي بيحفظ الكون يحفظكم، يحفظنا يا جماعه. خمس احراز، أذكار الصباح والمساء، الدعاء ضد مفاجآت الأيام وعوارض الأيام. رقم ثلاثة، تعرف إلى الله في الرخاء للالتزام والتدين والعبادة. رقم أربعة، عدم اعتماد القلب على الدنيا والأسباب لأنها خاينة، الاعتماد على الله وحده. رقم خمسة، التدبر في الكون اللي ربنا حفظه ولا يؤوده حفظهما، وعنده مفاتح الغيب. كنا بنتكلم الليلة عن الغيب، قضية الغيب اللي رعب الناس، قضية بكرة والمستقبل ورزقي وهروق ولا لأ، وأجلي وهموت إمتى وهموت فين، والآخرة إمتى ويوم القيامة إمتى، وهعمل إيه، الرعب الرهيب اللي موتر الناس. إيه رأيكم ننضم للفريق الآمن، ننضم لسفينة الأمان، ننضم لسفينة معرفة الله سبحانه وتعالى؟ عمرنا ما هندوق الأمان غير في كنفك يا رب. اللهم أمنا في الدنيا والآخرة، اللهم سلمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، اللهم أعطنا الأمان، الأمان الأمان يا أمان الخائفين. اللهم يا غياث من لا غياث له، ويا سند من لا سند له، ويا ذخر من لا ذخر له. اللهم يا منقذ الغرق ويا منجي الهلك، أمنا يوم الفزع الأكبر وأمنا في الدنيا. اللهم أنزل على قلوبنا السكينة، اللهم أنزل على قلوبنا السكينة، وأذقنا برد رحماتك يا رب. اللهم آمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا فينا يا رب يا رب. اللهم يا ربنا أمنا وأعطنا العافية حتى نلقاك، واجعل أوسع رزقنا عند كبر سننا وانقطاع عمرنا. أحيي قلوبنا بمعرفتك يا كريم، أحيي قلوبنا بمعرفتك يا أكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.